هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. فمعنى هذه الليلة سورة الكهف، وهي سورة عظيمة ولها فضائل، وجاء في فضلها أن من قرأها يوم الجمعة كان له من النور ما بينه وبين الجمعة التي تليها، ما بينها وبين الجمعة التي تليها، وفي رواية كان له من النور ما بينه وبين البيت العتيق. هذا فضل من فضائل هذه السورة الكريمة. وجاء في مسلم أن من قرأ 10 آيات من أولها وفي رواية من آخرها عصر من الدجال. جاء أن من لقي الدجال فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، فهي سورة عظيمة ولها فضل عظيم. وكذلك فيها ما فيها من إثبات الحمد لله سبحانه وتعالى، وكذلك عظمة الله سبحانه وتعالى في أكثر ما آية من كتاب من هذه السورة. وهذه السورة المقصود الأعظم منها حفظ الدين، أن المرء يحفظ دينه من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وقد أشارت هذه السورة أشارت إلى الفتن التي يواجهها الإنسان في حياته، فتنة في الدين كما حصل لأصحاب الكهف، وفتنة في العبادة كما حصل لإبليس، وفتنة في المال والرياسة كما حصل لذي القرنين، أنه فتن في هذا الملك، وفتنة في العلم كما حصل لموسى عليه السلام وقصته مع الخضر، وفتنة في المال كما حصل لصاحب إحدى الجنتين، واضرب لهم مثلا أصحاب واضرب لهم مثلا رجلين، لا واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحفناهما بنخل، الآية. فهذه القصص في هذه السورة كلها تدور على الفتنة، فمنهم من عصمه الله عز وجل وحفظ دينه، ومنهم من سقط في الفتنة كما حصل لإبليس وكما حصل لذلك الرجل صاحب إحدى الجنتين، إحدى الرجلين صاحب الجنتين. فالكهف كأن الله عز وجل جعل هناك كهفا معنويا وكهفا حسيا. الكهف الحسي هو الذي أوى إليه هؤلاء النفر الفتية، والكهف المعنوي هو اعتصامك بهذا الدين، فاعتصامك بالدين فهو كهفك يحميك من الشرور ويحميك من الفتن. نعم. وهي 10 و100 آية، 110 آيات و100 آية، 110 آيات ابتدأها الله عز وجل بعد بسم الله الرحمن الرحيم، ابتدأها بالحمد، قال الحمد لله. والحمد ابتدأت بها سورة الفاتحة ابتدأت بالحمد لله، وسورة الأنعام ابتدأت الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وسورة الكهف الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. وسورة سبأ الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. وسورة فاطر الحمد لله الذي الحمد لله فاطر السماوات والأرض وجاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة. فهذه كم سورة؟ 5 سور افتتحت بالحمد، ومنها هذه السورة سورة الكهف الحمد. الحمد لله، الحمد اللام الألف واللام في قوله الحمد للاستغراق، الجميع المحامد لله، واللام في لفظ الجلالة للاستحقاق، يعني الحمد مستحق لله سبحانه وتعالى. فما معنى الحمد؟ قال الوصف بالجميل، الوصف بالجميل، وهو صحيح، لأن بعض العلماء يقول إن الحمد ثناء على الله، ولكن هذا المعنى يقول فيه قصور. فالأولى أن يقول وصف الله بالمحامد أو بصفات الحمد أو بصفات الكمال والجمال والجلال حبا وتعظيما، هذا هو معنى الحمد. فإذا كرر الحمد وكرر الثناء صار إيش؟ صار ثناء، يعني إذا كرر الحمد صار ثناء، وإذا عظم ووسع هذا الثناء صار تمجيدا. فيقول الله الحمد لله، إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي أو حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. نعم. والحمد يؤتى به على النعمة ويؤتى به على النقمة، ولذلك الصابر الذي أصيب بمصيبة يقول الحمد لله، والشاكر الذي أصيب بنعمة يقول الحمد لله. فكلمة الحمد لله يؤتى بها على النعمة ويؤتى بها على النقمة. أما الشكر فالغالب فإنه لا يكون إلا على النعمة، إلا على النعمة يشكر على هذا، واشكروه إن كنتم إياه تعبدون، كما في آية البقرة يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. فقابل النعم قابلها إيش؟ بالشكر، قابلها بالشكر. واضح. وبعضهم قال أن الشكر باللسان والحمد بالقلب واللسان والجوارح، وبعضهم قال العكس أن الحمد باللسان والشكر يكون باللسان والقلب والجوارح. والأمر في هذا لا شك أنه سهل. فهنا ابتدأ الله عز وجل هذه السورة بالحمد لله، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، يعني أعظم ما يحمد الله عز وجل عليه أو من أعظم ما يحمد الله عز وجل عليه هو إنزال هذا الكتاب على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك لأنه كتاب هداية وكتاب النور يوصلنا إلى الله عز وجل. فكأنه يقول الحمد لله، وإن كان خبرا فإنه بمعنى الأمر، يعني احمدوا الله على هذه النعمة. واضح. الحمد لله الذي أنزل على عبده، من عبده؟ المراد به هنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا وهذه العبودية عبودية خاصة تقتضي التشريف والتكريم، وهذه الإضافة إضافة التكريم والتشريف، أضافه الله عز وجل إلى نفسه بمعنى عبد الله، ونبينا عبد لله عز وجل. وهذه الصيغة وهذا الأسلوب أو هذه العبارة تدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس له شأن أو ليس له شيء من خصائص الإلهية ولا من خصائص الربوبية، فهذا رد على من غلا في حقه عليه الصلاة والسلام. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فعبد الله رد على الغلاة، ورسوله رد على الجفاة. ديننا بحمد الله دين وسط، ومنهجنا منهج وسطي بين الغالي وبين الجافي. الذي أنزل على عبده، على عبد أنزل، كلمة أنزل تفيد علو الله عز وجل على خلقه، أن الله سبحانه وتعالى عالم على خلقه. ولذلك لما أنكرت الأشعرية نزول الله عز وجل قال من الذي ينزل، قيل له، قيل للأشعري هذا، من الذي ينزل؟ قال ينزل أمره أو ينزل رحمته أو تنزل رحمته. فقيل له ممن ينزل؟ أنت لا تثبت إلها عاليا أو إلها فوق السماوات عالا على عرش، أنت لا تثبت، من أين ينزل هذا الأمر، من أين هذا الرحمة؟ فبهت، ما استطاع أن يرد. فأي لفظ تأتي في القرآن أنزل أو أنزلنا أو نزلنا فإنها تفيد علو الله عز وجل على خلقه. الذي أنزل على عبده الكتاب، والكتاب المقصود به القرآن، ولفظ الكتاب يفيد بمجموعة ما يجمع الآيات وما يجمع السور، لأن الكتاب مأخوذ من الكتب وهو الضم والجمع، والقرآن سمي بذلك لأنه يجمع، يجمع الآيات ويجمع السور. ولم يجعل له عوجا، يعني القرآن ليس فيه اختلاف وليس فيه تناقض وليس فيه إعوجاج، بل قيما. ولم يجعل له عوجا قيما، يقولون بتقدير بل، لأن لا لا لا يكون أن يجمع بين المتناقضين عوجا قيما، ما يصير. ولذلك ماذا نفعل عند القراءة؟ نسكت سكتة لطيفة يسمونها، خاصة عند حفص. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما، واضح؟ يعني كأنه قال ولم يجعل له عوجا، نفى عنه العوج، بل هو إيش؟ قيم، يعني مستقيم، مستقيم في ألفاظه ومستقيم في معانيه ومستقيم في أحكامه وفي قصصه وأخباره وفي كل شيء. هذا الكتاب العظيم لا تجد فيه تناقض ولا تجد فيه لبس ولا تجد فيه غموض. وكل من بحث ويظن أنه وجد شيء من ذلك فإنه رد عليه ورد كذلك خائبا خاسرا. لينذر بأسا شديدا من لدنه، لينذر أي ليخوف، بأسا يعني عذابا، شديدا يعني فظيعا عظيما، من لدنه أي من عنده، من عند الله سبحانه وتعالى. وهذه أحد خواص القرآن الإنذار، واضح؟ لتنذر به، لينذر بأسا، والإنذار هو التخويف. القرآن منذر والنبي صلى الله عليه وسلم منذر، وهذا لينذر بأسا شديدا من لدن، من ينذر؟ من لم يؤمن به وكفر به ولم يرفع به رأسه. ثم قال ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. ويبشر، البشارة تأتي معنا كثيرا، ومعناها الإخبار بما يسر، الإخبار بما يسر، هذا معنى البشارة. وسميت بذلك لأن علاماتها وأماراتها تظهر على البشرة. من بشر تجد أسارير وجهه تبرق ويستنير وجهه من الفرح، فسميت إيش؟ بشارة. المؤمنين الذين يعملون الصالحات، هذا قيد مهم، يعني لا يكون مؤمنا إلا وهو يعمل الصالحات، وإذا كان لا يعمل الصالحات لا يسمى مؤمن، لأن الإيمان عقد القلب وعمل الجوارح. ما يقول الإيمان ليس بالتحلي ولا بالتمني، إنما الإيمان ما وقر في القلب وصدقته الأعمال كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. الذين يعملون الصالحات، الذين يعملون الأعمال الصالحة، وجاء بالصفة واستغنى بالصفة عن الموصوف لأنه معروفة، لأن الموصوف معروف. ولا يسمى العمل صالحا إلا إذا كان مخلصا لله عز وجل فيه ومتابعا فيه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. بشرهم يا نبينا، وأن هذا القرآن يبشر المؤمنين أن لهم أجرا ثوابا على أعمالهم الصالحة، وأن دخولهم هذه الجنة ليس بمقابل هذه الأعمال، ولكنما دخولهم الجنة بفضل من الله ورحمته، لأن الأجر الذي يتلقونه لا يكافئ هذا الأجر، لا يكافئ هذا، لأن الأعمال التي يعملونها لا تساوي هذا الأجر الذي يتلقونه، ولذلك لا يدخلون الجنة برحمة الله ليس بعملهم. أما في الآية ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، الباء هنا ليست للعوض إنما هي للسبب، يعني الأعمال سبب لدخول الجنة. نعم. أن لهم أجرا حسنا، أجرا وافيا غير منقوص، مرضي يرضون به ويرتاحون ويتنعمون ويكرمون، ماكثين فيه أبدا، وهذا الأجر الحسن هو الجنة الذي يمكثون فيه مكثا طويلا لا أمد له ولا أبد له، هي الجنة. وفي المقابل وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا. هذا القرآن أنزله الله عز وجل ليخوف هؤلاء الكفار الذين يقولون هذه المقالة الشنيعة القبيحة في حق الله سبحانه وتعالى. قالوا اتخذ الله ولدا، يعني جعل الله عز وجل له ولد، والله سبحانه وتعالى يقول قل هو الله ولد، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لبغى بعضهم على بعضهم على بعض الآية. فالله سبحانه وتعالى ما اتخذ ولدا وما اتخذ صاحبا، بل هو الغني سبحانه بذاته. فالقرآن ينذر من قال هذه المقالة الشنيعة، ولله رد عليه ما لهم به، يعني ما لهم بهذا القول من علم، يعني ما عندهم حجة، ما عندهم برهان، ما عندهم بينة، لا من وحي الله ولا من مقالة رسول من رسول الله، بل إنما هو يعني قول افتروه على الله سبحانه وتعالى من علمه. ولا لآبائهم كذلك الذين قبلهم، ليس لهم دليل وليس لهم برهان. كبرت يعني عظمت هذه الكلمة وهذه الجملة الخطيرة، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، إلا إفكا، إلا إفكا أفكوه وألفوه من عقولهم. ثم قال الله عز وجل لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، يعني لعلك باخع نفسك أسفا، لعلك باخع نفسك أسفا على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث. واضح؟ باخع يعني مهلك، مهلك نفسه، وأسفا يعني حزنا وغيظا. وهذا يدل على أمر، يدل على أن الداعية قد يحزن على حال المدعوين الذين لم يستجيبوا له، أو الذين يقولون قولا منكرا قولا فظيعا فيتأ من هذا. الله يقول فلا تذهب نفسك عليهم حسرة فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. كذلك هنا يقول فلعلك باخع نفسك يعني مهلك نفسك بالحزن، وهذا دليل على أن الحزن يهلك صاحبه والغيظ يهلك صاحبه. ولكن الله عز وجل من رحمته على نبيه، رحمته بنبيه أن لا يهلك نفسه حزنا وأسفا على هؤلاء الذين طبع الله على قلوبه أو الذي لم يرد الله عز وجل هدايته. ما عليك إلا البلاغ، أن تبلغ دين الله عز وجل وبلغ دعوة الله، فالهداية بيد الله. من شاء الله عز وجل هداه برحمته وفضله، ومن شاء لم يهده بعدله سبحانه وتعالى. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. إنا جعلنا ما يعني صيرنا ما على الأرض من حيوان ونبات وشجر وأنهار وبحار وجبال ووديان وغير ذلك، جعلناها زينة للأرض. إنا جعلنا صيرنا خلقنا، لأن الجعل يأتي بمعنى الخلق ويأتي بمعنى التصوير. لنبلوهم أي لنختبر الناس، أي الناس أحسن عملا. الله سبحانه وتعالى ما أوجدنا في هذه الدنيا إلا ليبلونا أينا أحسن عملا. وأحسن العمل قال الفضيل وغيره أخلصه وأصوبه، يعني أخلصه لله وأصوبه على السنة. ففيه شرطين، ففيها شرطا العبادة والعمل الصالح. وهنا نلحظ أنه قال أيهم أحسن عملا ولم يقل أكثر عملا، لأن المقصود الإخلاص، الإخلاص والموافقة، إخلاص الدين لله وإخلاص العبادة لله وموافقة السنة، هذا الأصل. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، هذا يوم القيامة إذا أذن الله عز وجل أن تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. لجاعلون ما عليها صعيدا وتاتا جرزا، يعني أرضا قاعا يابسة لا تنبت. وهذا يوم القيامة. ثم شرع الله سبحانه وتعالى في ذكر قصة أصحاب الكهف، قال أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. بإذن الله تعالى في الدرس القادم نقرأ ما يتعلق بقصة أصحاب الكهف بإذن الله تعالى، ونختصرها ونقرأ الآيات ونعلق عليها ونذكر الفوائد من قصة أصحاب الكهف.